في القرآن الكريم بعض المفردات التي تحتاج إلى وقفة، مثل قوله تبارك وتعالى مثلا: وهي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وهي كأن الله، كيف نعربها وكيف نفهم معناها دكتور فاضل؟ ما معناها أولا؟ كيف نعربها أو كيف هي هاي كلمتان وي كأن. وي أيوة وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، بمعنى أعجب. نعم، يعني أعجب، عجبا، أتعجب. طيب، وكأنه هي كأنه هكذا يعني. الله يعني أكبر، كأنه يبسط ثم يأخذ الله يعني هذا معناها. طبعا عجبا كأن الله يا للعجب، كأن الله يفعل هكذا يعني. الآن نفسر يعني كأنه سبحانه يفعل هكذا، يبسط ثم يأخذ. سبحان الله. نعم، وكأن تعمل العمل في الجملة، عملها في الجملة عادي، تنصب وترفع عادي. إذا الله اسم كأن. اسم كأن.